فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه، ولأنه ماء يزيل النجاسة بمباشرة المرأة فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه. والحديث لا نعقل علته فيقتصر على ما ورد به لفظه، ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.